وحده لا شريك له واشهد ان نوى بقى انه بيعمل كده عشان الناس تخشع هي كمان ياخدوا ثواب ويحبوا ربنا في الصلاة ويحبوا القرآن ياخد ثواب على تحسين الصوت. رياء مشروع مش رياء طبعا اللي هو